الآن يوجد مقطورات متنقلة يعيش الناس فيها، مقطورة تسحب ثم توقف يعيشون فيها مدة ما شاء الله. هذه المقطورات مثل الخيام، لكن الخيام تطوى وهذه تسحب سحبا، فحكم هذه حكم تلك. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: أما القول بوجوب الجمعة على البادية فلا أصل له في الشرع المطهر، وكانت البوادي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حول مكة والمدينة وغير ذلك من الجزيرة، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بصلاة الجمعة، وإنما كانوا يصلون ظهرا. ولأن طبيعة البادية التنقل والتفرق في الأرض بطلب الرعي والماء، ومن رحمة الله سبحانه أنه أسقط عنهم فرض الجمعة، ولأن لهم شبه بالمسافرين والمسافر لا جمعة عليه. انتهى كلام اللجنة الدائمة.